وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة والتي نشرح فيها كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى ورفع درجته في أعلى عليين. وكنت قد اتفقت مع حضراتكم قبل أن نمهد لهذه السلسلة بالحديث عن الآداب والأخلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها ويتحلى بها، فتكلمت عن فضل العلم وشرف العلماء في حلقة مستقلة، ثم تكلمت عن الإخلاص في طلب العلم، ثم تكلمت عن الصبر والهمة العالية في طلب العلم، وكان اللقاء الماضي عن اختيار الشيخ. لا بد لكل طالب علم من أن يتلقى من أفواه العلماء مباشرة، لا بد لكل طالب علم من أن يزاحم العلماء في حلق الذكر بالركب، ومن اعتمد على الكتاب دون الرجوع إلى العلماء ضيع الأحكام وأتى بالأعاجيب، وقد ضربت أمثلة كثيرة في اللقاء الماضي. أحبتي في الله، تعلمون أن مكانة العلماء في الإسلام غالية وعالية، فلقد رفع الله عز وجل شأنهم وأعلى قدرهم وصان حقهم، نطقت بذلك آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان والآثار. لا بد أن نتلقى عن العلماء. موضوع هذه الحلقة الأدب مع العلماء. إذا أردنا أن نتعلم فلا بد أن نتعلم على أيدي المشايخ، وإذا فعلنا فلا بد أن نتأدب مع الأشياخ، لا بد أن نتأدب مع العلماء. العلماء مكانتهم في الإسلام عالية وغالية، رفع الله شأنهم، أعلى قدرهم، حض على توقيرهم واحترامهم، صان حقهم، نطقت بذلك آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وعن أتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ذكرت هذا تفصيلا في أول الكلام عن فضل العلم والعلماء، وإليكم أمثلة على سبيل المثال للحصر. اسمع إلى ما قاله ربنا في فضل العلماء. قال تعالى في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجعلهم رب العالمين شهود على أجل مشهود، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وشهادته وعدلهم. كذا قال تباركت آياته في المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: إن العلماء رفعهم الله في درجاتهم فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين 500 عام. رجل عابد، صوام، قوام، منفق، جواد، يبني المساجد، يبني المستشفيات، يكفل الأيتام، يسعى على الأرامل، ورجل عالم. الله رفع العالم فوق هذا المؤمن العابد ب700 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فيا باغي الخير أقبل، تعلم حتى يرفعك رب العالمين، ويا باغي الشر أقصر. كذا قال ربنا في شرف العلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الخشية، كما قال عبد الله بن مسعود. كذا قال رب العالمين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: أولو الأمر في الآية هم الأمراء والعلماء. أولو أمر المسلمين في كل زمان ومكان من هم؟ الأمراء والعلماء. كذا قال رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الفارق بين العالم والجاهل كالفارق بين الظل والحرور، كالفارق بين الأعمى والبصير، كالفارق بين الظلمات والنور، كالفارق بين الماء الملح الأجاج والماء الفرات السلسبيل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي السنة على سبيل المثال وبسرعة، روى البخاري في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا يا رب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن المنير: من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا. من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. وأخرج الإمام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. الله أكبر. فضل العالم على العابد، عابد رجل صوام قوام قد أكلت الأرض جبينه وكفيه وركبتيه من كثرة السجود، صام حتى أصبح كالجذع المحترق بكاء من خشية الله، لا يفوت عاما إلا ويحج أو يعتمر، عابد. شوف فضل العالم على العابد كفضل النبي محمد على أدنى واحد من الصحابة. ومن الآثار سئل ابن المبارك: من الناس؟ سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال العلماء: قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون الدنيا بالدين.